الجنود فرعون وثمود السرائر فما

قد أفلح من تزكى بل تؤثرون الحياة الدنيا ولا

هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع آيات الله البينات تلاء علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق الشرقية تليفون 352-222 النخاس على أحدث مخبرات الصوت وإنارة الحفلات إدارة الباشمهندس فايد الوردان المنسي بالمعصرة إدارة أولاد المنسي بالمعصرة وللفقيدة الرحمة وللآلة الصبر والسلوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.